بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم. شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. كنا انتهينا في الدرس الماضي من النوع الخامس من المنصوبات، أخذنا المفعول به المفعول به والمصدر وظرفي الزمان والمكان الأربع، والخامس هو الحال. قال بعد ذلك: باب التمييز. اقرأ المثل استفتح وقرأ. يا رب لا تقرأ المثل، تستفتح بالحمد والصلاة، ثم تقول قال، تسمي المؤلف رحمه الله. نعم. الحمد لله والصلاة الحمد لله وصلى الله وسلم والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف ابن عجرم رحمه الله: التمييز. قال: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نهجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. لا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التمييز. التمييز في اللغة هو مصدر ميز، بمعنى فصل. وجعل كل صنف على جهة. وأما في اصطلاح النحاة فالتمييز هو الاسم المنصوب الفضلة المفسر لمن بهم من الذوات، المفسر لمن بهم من الذوات. واضح؟ إذن فهو التمييز فهو اسم وليس بفعل، وهو منصوب وليس بمفعول، وهو فضلة يعني يأتي بعد تمام الكلام، ويبين أو يفسر من بهم من الذوات وليس من الهيئات. واضح؟ وقولنا يفسر من بهم من الذوات بهذا القيد يخرج الحال، كما أن التمييز كذلك مما يضاف قيدا فيه يكون جامدا، أما الحال فيكون مشتقا أو مؤول. واضح؟ وعليه فكل من الحال والتمييز يجتمعان في أمور ويفترقان في أخرى. أولا ما يجتمعان فيه، واحد كل منهما اسم، اثنين كل منهما منصوب، ثلاثة كل منهما فضلة، أربعة كل منهما نكرة، واضح؟ هذه يتفق فيها الحال والتمييز. ثانيا ما يفترقان فيه، ما يفترقان فيه، الأول الحال مشتق والتمييز جامد، ثانيا الحال يفسر الهيئة من بهم من الهيئة، والتمييز يفسر من بهم من الذوات. ثالثا الحال يأتي جوابا لسؤال كيف، بخلاف التمييز، واضح؟ هذه الفوارق يعني القريبة التي يعني تستوعب بالنسبة لكم، وفي فوارق أخرى يعني تحتاج إلى تفصيل. فهمتم؟ قال التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، يعني عندنا إبهام في الذات فيفسرها ماذا؟ التمييز. اكتب والغالب أنه يأتي أو يقع بعد المقادير، أو ما في معناه، أو بعد الأعداد، أو بعد الزراع ما يزرع يعني بالأمتار، واضح؟ ولهذا قال نحو قولك تصبب زيد عرفا، هنا التمييز جاء مما هو فرع منه، العرق متفرع عن زيد، واضح؟ العرق متفرع عن زيد، فهنا جاء التمييز مما هو فرع منه متفرع عن زيد. وليس تقول عندي خاتم فضة، الفضة فرع، الخاتم متفرع من الفضة، ويصح العكس. كذلك وتفقع بكر شحما، هذا مما هو فرع عنه. وطاب محمد نفسا، وهذا يسمى تمييز النسبة. طاب محمد نفسا يسمى تمييز النسبة. وهو يفسر جملة مبهمة، يفسر جملة مبهمة مبهمة النسبة. ثم صار يذكر الأمثلة في المقادير. واشتريت 20 غلاما عدد، وملكت 90 نعجة عدد، واضح؟ طيب أمثلة. بالنسبة للعدد، قال تعالى: إني رأيت 11 كوكبا. وعد موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وكذلك 40 ليلة اتخذ موسى من قومه 70 رجلا لميقاتهم. وإن هذا أخي له 99 نهجة، فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، وهكذا. هذا بالنسبة للعدد. المقدار، اشتريت المقدار، الوزن، الوزن يقول اشتريت رطلا تفاحا، والكيل نجمع الكيل، اشتريت صاعا تمرا، والذراع اشتريت ميلا، او اشتريت 20 ذراعا قماشا، كذلك المساحات، نعم. هذا بالنسبة للمقادير، وكذلك ما هو شبيه بالمقادير مما هو محدد أو ليس محدد، كأملك مد البصر أرضا ومثقال ذرة ونحو ذلك، واضح؟ والتمييز على قسمين: محول وغير محول. فغير المحول هو الذي سبق، والمحول القسم الثاني المحول ما كان أصله فعلا وفاعلا ومفعولا أو مبتدأ وخبرا فحولت صيغته فانتصب المفعول والمبتدأ على أنه تمييز. مثاله قال زيد أكرم منك أبدا، زيد أكرم منك أبدا. الأصل في هذه الجملة أبو زيد، أبو زيد، أبو زيد أكرم من أبيك، أبو زيد أكرم من أبيك، واضح؟ فحذفنا المبتدأ وهو زيد، وهو المضاف. شوف هذه يا عبد الرحيم تنفعك، حذفنا المبتدأ اللي هو زيد المضاف، وأقمنا المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه. أصل الجملة ماذا؟ أبو زيد. حين أبو وصار زيد في مكان الأب كيف يكون؟ مرفوع، زيد صارت زيد، أبو زيد أكرم تبقى أكرم من أبيك، من أبيك، أبو زيد أكرم من أبيك. فحذفنا المبتدأ اللي هو أبو وأقمنا المضاف إليه مقامه صار زيد أكرم، وأخرنا المبتدأ فانتصب بعد التمييز، فانتصب ماذا؟ التمييز، فصار أبو زيد أكرم منك، أكرم ماذا؟ منك، لأنه هنا نستطيع أن نأتي بالضمير المتصل، كان أول أبو زيد أكرم من أبيك، صار زيد أكرم منك، وانفصل أبا اللي كان مبتدأ صار انتصب على ماذا؟ على التمييز، واضح؟ ومثال ذلك قوله تبارك وتعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ما هو تقدير أنا أكثر منك مالا؟ مالي أكثر من مالك، واضح؟ قال وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، أيضا وجه زيد أجمل من وجهك، ففعل به كما فعل الأول وصار زيد أكرم أجمل منك وجها. كذلك مجيء التمييز من المفعول به يحول من المفعول به، مثال ذلك قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض عيونا، تقديرها فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض. فعيون مفعول به مضاف، والأرض مضاف إليه، فأقمنا الأرض مقام المفعول به فانتصب انتصابه، وأخرنا المفعول به الذي هو فرع من الأرض فانتصب على التمييز، فصار وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قال ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، لا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. هذه شروط التمييز، وهي أكثر من ذلك، فالتمييز شروطه خمسة. الأول أن يكون اسما، والثاني أن يكون فضلة، الثالث أن يكون نكرة، والرابع أن يكون جامدا، والخامس أن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات. واضح؟ طيب، قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، ما هو أصله؟ اشتعل الرأس شيبا، فجرنا الأرض عيونا، فجرنا عيون الأرض، اشتعل شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس التقدير. فأقلنا الرأس مقام نبوي، فصار انتصب انتصار نبوي، وأخذنا الشيب فانتصب على التمييز، واشتعل الرأس شيبا. واضح؟ مفهوم التمييز هذا؟ نعم. طيب، نقرأ السؤال هنا. مقام الفاعل، ها؟ مقام الفاعل اشتعل الرأس، اي قال مقام الفاعل، استغفر الله، يعني مقام الفاعل اشتعل الرأس، واشتعل الرأس شيبا، اشتعل شيب الرأس، فهنا محول من الفاعل. احسنت، اخذنا المحول من المبتدا والمحول من المفعول به، وهنا محول من الفاعل، وهنا محول ماذا؟ من الفاعل. طيب، كما ذكرت التمييز على قسمين، التمييز اللي يكون بعد المقادير وما يجي مجراه، وهو تمييز الذات، ويسمى التمييز المفرد كما ذكر الشارح، وأما تمييز النسبة فهو الذي يبين إبهام نسبة في جملة سابقة. والمحول ذكرناه، محول من الفاعل ومن المفعول به، والمحول عن المبتدأ، والمحول عن المبتدأ، هذا بالنسبة لتمييز النسبة. أو للتمييز نفسه، يعني القسم الأول محول، الثاني غير المحول، والثاني غير المحول ذكرناه أيضا، كنحو امتلأ الإناء ماء، وطاب زيد نفسا، وحسن عمر خلقا، هذا غير محول، أو لا، هذا محول أيضا، هذا محول أيضا، هذا محول، هذا محول، طاب زيد خلقا، خلق زيد، وحسن خلق زيد، زيد خلقا، حسن خلق زيد، هذا يعتبر محول. وإنما غير المحول مثل امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء. طيب، أقرأ هذا التمييز وحتى نجي. هذا سؤال، بيّن أنواع التمييز تفصيلا في الجمل الآتية. يعني بيّن هل هو تمييز مفرد وما يأتي بعد المقادير وما يجي مجراها، أو هو تفريق تمييز نسبة الذي يأتي مفسرا لنسبة سابقة، وهل هو محول أو غير محول. نعم. شربت كوبا ماء، شربت كوبا ماء، لا تستطيع أن تقول شربت ماء الكوب، ماء الكوب، مثل امتلأ الإناء ماء، لا يقال امتلأ ماء الإناء، هذا تحويل، هذا ماذا؟ تمييز غير محول، تمييز غير محول، يعني مأخوذ مما هو فرع له. نعم. اشتريت قنطارا عسلا، اشتريت قنطارا عسلا. القنطار مقدار ولا لا؟ مقدار. هذا تمييز ايش؟ الذات او تمييز مفرد. زين. ملكت 10 مثاقيل ذهبا. ملكت 10 مثاقيل او 10 مثاقيل ذهبا. المثقال وزن. فذهبا منصوب على التمييز، هذا تمييز الذات او تمييز المفرد. واضح؟ زين. زرعت في الدان قطنا. زرعت في الدان المساحة، وهي تدخل في المقادير او من نفس الباب، فيكون تمييز ذات او تمييز مفرد. نعم. رأيت 11 فارسا. رأيت 11. 11 يعتبر ماذا؟ مفرد ذات، لأنه جاء بعد العدد. إبراهيم واضح؟ مين؟ عمر. إبراهيم الثاني أين؟ ها؟ ها؟ راح البيت؟ أطلع ولا؟ شهور؟ زين؟ ركب القطار 50 مسافرا. ركب القطار 50 مسافرا. عدد أيضا بعد العدد، تمييز ذات أو مفرد، اللي هو المفرد نفسه. نعم. محمد أكمل من خالد خلقا. محمد أكرم أكمل. أكمل من خالد خلقا. طيب من يقدر لنا هذه؟ عمر. التقدير عمر. محمد أكمل من ها عمر خلي جنب. محمد أكمل من خالد خلقا. محمد أكمل من خالد خلقا. أصل الجملة لا لا لا، قلنا زيد أكرم منك أبا، تقديرها أبو زيد أكرم من أبيك. محمد أكمل من خالد خلقا، تقديرها خلق محمد أكمل من ماذا؟ عمر وخالد. الخلق لا يكون أكمل من الشخص، يكون أكمل من خلق آخر، أكمل من خلق خالد. خلق محمد أكمل من خلق خالد. واضح؟ نعم. نقول محمد أكمل خلقا من خالد. نعم. محمد أكمل خلقا من خالد. مقام ما في. أكمل. أكمل خلقا. يسا يسا. خلق. أشرف نفسا. وأشرف نفسا أيضا. نفس محمد أشرف من نفسي خالد. جيد. وأطهر ليلا. وكذلك نفسه. امتلأ إبراهيم كبرا. ها؟ امتلأ إبراهيم كبرا. هذا. نعم. كبر إبراهيم. لا هذا غير محول. ها؟ مقدار. لا ما مقدار. امتلأ إبراهيم كبرا. امتلأ إبراهيم كبرا هذا يعتبر غير محول. يعني من تمييز النسبة. امتلأ إبراهيم كبرا، نسبنا الكبرى إلى إبراهيم، هذا من تمييز النسبة، وهو غير محول، ليس محول من مبتدأ ولا من فاعل ولا من مفعول به. بعد ها تمييز ايه هذا ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية من الأمثلة الآتية تمييزا مناسبا. الذهب أغلى من الفضة. جيد. الحديد أقوى من الرصاص. نعم. العلماء أصدق الناس قولا. ممتاز. طالب العلم أكرم من الجهال. أكرم خلقا من الجهال. نعم. الزرافة أطول الحيوانات عنقا. عنقا جبتها. زيد. الشمس أكبر من الأرض. الشمس أكبر لا ما أقول خمسة حجما حجما زيد بعد أكلت 15 تفاحة كان 15 تفاحة كيلوين وشوي تستطيع أي أكلت 15 تمرة زيد شربت قدحا نعم قدحا ها ها لا صفة قدح المال يفسر الذات ممتلئ مو ذات الممتلئ مو ذات قدح المال ها شربت قدح المال لا بدل الدوخ ها ماء أو عصيرا أو لبنا كما قال الرحيم واضح يفسر الذات لما تقول ممتلئا شربت قدحا ممتلئا الممتلئ هذا ذات ليس ذاته فهنا يكون صفة زيد الشيخ يجوز في المعنويات شيخ ها يكنى به معنويات شربت قدحا عن علما ما يقع ما يقال شريب العلم ما يقال شريب مثل هذه المعاني التي يؤخذ منها فيكون مما جرى عليه جرى عليه لسان العرب اجعل كل اسم من الأسماء الآتية تمييزا في جمل مفيدة انتهى شريب تقال عن طيب ايوه اجعل كل اسم من الأسماء الآتية تمييزا في جملة مفيدة شعيرا شعيرا ملأت ملأت الكيسة شعيرا ملأت الكيسة شعيرا أو اشتريت ألف صاع شعيرا زيد قصبا قصبا نعم سلام قصبا لكن ما يمل الكلام بالقصب ها تقول غرست الأرض قصبا أو غرست فدانا من الأرض قصبا نعم خلقا خلقا هذا ممتاز أدبا أدبا محمد أكرم الناس أدبا نعم صلى الله عليه وسلم شريبا ها شريبا شربا شربا شربا هنا ها شربا او شربا شربا ايوه شربا نعم مقارنة بين اثنين مقارنة بين اثنين زيد أحسن أي نعم أو أحسن من عمرو شربا يعني شربه أحسن منه نعم زيد ضحكا ضحكا عمرو أكثر من الناس ضحكا طيب صحيح زيد بأسا بأسا زيد أكثر من عمرو أشد أشد أشد أو تقول الحديد أشد المعادن بأسا بس نعم بسالة البسالة الشجاعة نعم يسير أيوة. هاتي ثلاثة جمل يكون في كل جملة منها تمييز مسبوق باسم عدد بشرط أن يكون اسم العدد مرفوعا في واحدة ومنصوبا في الثانية ومخفوضا في الثالثة أي نعم العدد يكون مرفوع بعدين منصوب بعدين مخفوض هاتنا المرفوع عشرون رجلا عشرون رجلا جيد هات المنصوب يا عادل جيد جيد. وهذا المحفوظ محفوظ. هذا المحفوظ يا السلام عادل يكون محفوظ بالإضافة لحرف الجر. نفس الجملة جاء عشرون رجلا، خلي العشرين مجرورة بحرف الجر فتقول ماذا؟ على عشرين أو بعشرين رجلا. طيب بعد إخاء الاستثناء انتهى. واضح واضح التمييز شيخ في العرب. لا رأيت أحد عشرة، رأيت فعل فاعل وأحد عشرة مفعول به ولا لا؟ وبعدين ميزت، فهنا أركان الجملة موجودة ولا لا؟ تم الكلام لما تم، لكن هل يستغنى عنه؟ ما يستغنى، هنا لا يستغنى. فقلنا يكون فضلا، قلنا الفضلة أي جاء بعد تمام الكلام، وقولنا الفضلة لا يعني يمكن استغناء عنه، قد يستغنى قد لا يستغنى. يعني هذا بيناه الدرس الماضي. نعم اقرأ بس جديد. أعرب هذه الإعراب. أعرب الجملتين الآتيتين. محمد أكرم من خالد النفا. محمد أعرب يا عبد السلام. محمد المنتظر. أيوة أسمع وعلامة توفية ضم الضاء. ممتاز. والجار المجرور متعلق بماذا؟ متعلق دائما بالمستقبل هو أكرم. زين يا شيخ في درس أيش؟ في درس نحن ها أيوة. بعد عندي عشرون ذراعا حريرا. أعرف هذا عندي عندي عشرون. نعم ممتاز. عندي أصوى عند واضح عند أضفت إلى نفسي عند محمد يكون منصوب ينطق به فتح الله على آخره، لكن لما كان المتكلم يضيف إلى نفسه فيضيف إلى الضمير، إلى الضمير اختصارا، والضمير يؤتى به من فوائد الاختصار. تقول عندي أو عندي الفتحة لا تناسبها الكسر الياء فجرة جاز كسر فوضف منصوب. قال تصميم الفتحة المقدرة على ما قبل المتكلم إلى الضمير اشتغل محل عشر مسبوق مضاف والياء ولم تصميم السكون محل الجر مضاف إليه وهو متعلق بالمحذوف ماذا؟ خبر مقدم. عندي عشرون عشرون خبر. عندي قلت خبر ملحق لأنه ملحق جمع ذكر سعين صح. عندي عشرون ذراعا عشرون ذراعا عندي عشرون ذراعا حريرا. ها عرفت ماذا؟ تمييز ايه؟ طيب الزراع اسم وهو منصوب وناكرة وجامد. لا الزراع ما هو جامد. ها ها اي نعم لكن هو التمييز هنا هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو حريرا. التمييز هو ماذا؟ حريرا ولا لا؟ طيب ذراعا. طيب تمييز منصوب على نصبيه فتح الظاهره وحريرا ثاني لمن؟ فالزراع تمييز للأشرون وحيران تمييز للزراع. الأول تمييز الأول تمييز للأشرون والثاني تمييز للزراع. الزراع تمام. زيد بعد ها نص جديد. نعم اقرأ مفهوم تمييز. اصبر التمييز مفهوم ها ماشي. ما نشكل عليك. اقرأ. قال باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا اصبر. نعم شو تفضل سنة لا يزال يا حسرة. نعم. وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وغير وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. طيب اقرأ. طيب هذا الاستثناء. الاستثناء مأخوذ من الثني. يقال ثنى الثوب إذا عطف ورد بعضه على بعض. مأخوذ من ثنى والثني بمعنى رد. يقال ثنى الثوب أي رد بعضه على بعض. ومن ثم سمي الاستثناء استثناء لأن المتكلم عند الاستثناء يرد بعض الأفراد عن الحكم المثبت أولا. فلما يقول جاء القوم إلا زيدا جاء القوم إلا زيدا فرد زيد وأخرجه وعطف الحكم فأخرجه منه. والاستثناء أصل حرفه وإلا. أصل حروف الاستثناء إلا. وحروف أخرى أيضا ومنها أسماء أو وبعضها أفعال وهي غير وسوى وسوى وسواء. هذه أسماء. خلا وعدا وحاشا هذه تكون أحيانا حروفا وأحيانا أفعالا كما سيأتي. فحروف الاستثناء أو ما يستثنى به ثمانية. منها ما هو حرف فقط وهو حرف واحد إلا. ومنها ما يكون اسما فقط وهو غير وسوى وسوى وسواء وسواء. ومنها ما يكون تارة فعلا وتارة حرفا وهو خلا وعدا وحاشا. أيوة اقرأ. حكم المستثنى بإلا. قال فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيدا نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. أيوه تمام. نعم. طيب خلاص هنا يكفي طيب. قال فالمستثنى بدأ بالمستثنى بإلا. إذن يقسم هنا الاستثناء على هذه أو ما يستثنى به نقسمه على أقسام ثلاثة. تكلم عن المستثنى بإلا أولا ثم المستثنى بالأسماء هي غير وسوى وسوى وسواء. هي غير وسوى فقط. وسوى فيها لغات سوى وسوى وسواء لغات. ثم المستثنى بعدا وخلا وحاشا تمام. طيب نبدأ بالأول هو المستثنى بإلا. المستثنى بإذن. الكلام على قسمين، موجب ومنفي. ما معنى الموجب؟ أي المثبت. إذا قلت جاء زيد أثبت ولا نفي؟ أثبت. وإذا قلت لم يأتي زيد، وإذا قلت ليس عمرو ها هنا، وإذا قلت لا يكون أمرك بالمعروف يترتب عليه منكرا أعظم منه، منكرا أعظم منه، لا يكون، نعم نفي. وإذا قلت الواجب الحرص على طلب العلم، موجب أثبت، واضح؟ فهم الآن أجمع الموجب والمنفي. إذا قد يكون موجبا، إذا قلت قام الطلبة موجب ولا منفي؟ ما قام الطلبة ما قام منفي، واضح؟ هذا الكلام الموجب والمنفي، مفهوم؟ كذلك يقسم الكلام إلى قسمين آخر، وهو كلام تام وكلام ناقص. ما معنى التام؟ التام أن تستوفي الجملة أركانها، الجملة تستوفي ماذا؟ أركانها. بمعنى إذا كانت فعل، وش يزم الفعل؟ الفعل يطلب فاعلا، وقد يطلب مفعولا به، والمبتدأ يطلب ماذا؟ خبرا، وكان تطلب ماذا؟ اسما وخبرا، وإن تطلب اسما وخبرا، وظن أخواتها يطلب ماذا؟ يطلب المفعولين، وهكذا، مفهوم؟ فإذا استوفت الجملة أركانها قلنا ماذا؟ الكلام تام. إذا لم تستوفي الجملة أركانها كان الكلام ليش؟ ناقص. واضح؟ نمشي. إذا الكلام باعتبار الإثبات والنفي قسمان، موجب ومنفي، والكلام باعتبار استيفاء باعتبار تمام المعنى تام وناقص. واضح؟ مفهوم؟ إذا كان الكلام تاما موجبا قام، وتاما قام الطلبة، كلام تام ولا لا؟ طيب، فهنا المستثنى لا يكون إلا منصوبا وجوبا. ما قام الطلبة إلا زينة، واضح؟ طيب، ها هنا يأتي تفصيل آخر، وهو هل المستثنى من جنس المستثنى منه أو ليس من جنس المستثنى منه؟ هذا تفصيل نترك تلامذة. يعني إذا كان زيد من الطلبة أو ليس من الطلبة؟ ها؟ منهم ولا لا؟ فهذا نقول هذا استثناء متصل. ها؟ لو قلنا قام الطلبة إلا، أو أنا نقول جاء الطلبة إلا متاعه، المتاع من الطلبة ما هو من الطلبة، ها؟ لكن هو تابع لهم. ولما نقول جاء الطلبة يعني يفهم أنهم جاءوا بما يلزم أن يأتوا به، ومن تمام ما يأتون به المتاع. اختلف المتاع إذا جاءوا من سفر أو جاءوا لذوي حضور درس أو ها؟ فهي هذا نقول إلا المتاع، إلا متاعهم، هذا يسمى استثناء منقطع، لأن المتاع ليس من جنس ماذا؟ الطلب. ها هنا يكون تفصيل آخر، نتركه إن شاء الله لما يأتي فيه التفصيل. واضح؟ إذا يقال قام الطلبة إلى ذلك، كلام تام وموجب. هذا الكتاب أشار إلى المنقطع والمتصل لما أشار. طيب، لا نتكلم، فلا لا نطيل، نكتفي بما طيب، إذا كان الكلام تاما موجبا وتاما موجبة وتامة. كيف يكون المستثنى منصوبا وجها واحد؟ واضح؟ موجبا بمعنى الإثبات، وتاما بمعنى ماذا؟ استوفى الجملة أركانها. ومن تمام الاستيفاء أن يذكر المستثنى منه والمستثنى، المستثنى والمستثنى منه. تمام؟ طيب الحالة الثانية، إذا كان الكلام منفيا تاما منفيا، فهنا عندنا في زيد الوجهان، إما النصب على الاستثناء وهو الأفضل والمقدم، وإما الإتباع، يعني يتبع ما بعد إلا، يتبع ما قبل إلا. واضح؟ فيكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. يعني تقول ما قام الطلبة إلا زيدا، أو على الإتباع إلا زيد. ها؟ فإن قلت ما رأيت الطلبة تقول إلا زيدا، وهنا إلا زيدا نفس الشيء. فعند ذلك تعرف زيدا مستثنى منصوب أو تابع للطلب، من الطلب بدل بعض ممكن. طيب فإن قلت لم أمر بالطلبة إلا زيدا، إلا زيدا، زيدا أو زيدا، زيدا لأنه منصوب وزيدا للبدلية. واضح؟ هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة، إذا كان الكلام غير تام. ما معنى غير تام؟ يعني لم يذكر المستثنى. غير تام لم يذكر المستثنى، لم تستوفي الجملة أركانها. ما قام، طيب فين الفاعل؟ المستثنى غير. طيب هنا إذا كان الكلام غير تام دائما تكون الجملة منفية. واضح؟ إذا كان الكلام غير تام دائما تكون الجملة ماذا؟ منفية. فها هنا تعرب بحسب موضعه، موضع من الإعراب. يعني إذا كان يحتاج إلى فاعل يكون فاعل أو مفعولا أو مجرورا. ما قام، قام يحتاج إلى فاعل، قل إلا زيد فاعل. وهذه إلا ماذا نسميها؟ قل إلا ملغاة، قولوا مفرغة أو ملغاة، سميها ملغاة. ما رأيت إلا زيدا مفعول به، ما مررت إلا بزيد، لا بد من حرف الجر ويجر زيد بحرف الجر. تعربها ملغاة، إلا نحن تعرب ملغاة مفرغة ولا ملغاة. نعم، ها استثناء المفرغ، استثناء المفرغ. نعم واضح. طيب اقرأ عليه، اقرأ عليه المثل. فالمستثنى، قال فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. تاما بمعنى قد استوفت الجملة أركانها وذكر المستثنى والمستثنى منه. زيد نحو قام، والموجب أي أنه فيه الإثبات. نحو قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، زيد من القوم، فهنا يجب النصب، هنا يجب النصب قولا واحدا. نعم. وخرج الناس إلا عمرا، وخرج الناس إلا عمرا، لا بد من النصب. نعم. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. ممتاز، النصب على الاستثناء والبدل على الإبدال منه، يعني يكون بدل بعض من الكل، بدل بعض من الكل. نعم. نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. طيب بالنسبة للأول، سواء كان الاستثناء منقطعا أو متصلا فيجب النصب. واضح؟ الأول لا بد من نصب المستثنى، سواء كان الاستثناء متصل أو كان ماذا؟ منقطعا، أو كان منقطعا. طيب والثاني اللي هو ماذا؟ التام المنفي، إذا كان تاما منفيا فإنه إذا كان متصلا جاز ماذا؟ النصب على الاستثناء أو الإتباع على ماذا؟ على أنه بدل، أو الإتباع على أنه بدل. فإن كان منقطعا، فإن كان ماذا منقطعا، فأوجب كثير من النحاة النصب دائما، وبعضهم قال فيه الوجهان كالمتصل. اقرأ. وإن كان الكلام ناقصا على حسب العوامل نحو ما قام إلا، يعني وإذا كان الكلام ناقصا ليس تاما فيعرف بحسب العوامل. إذا احتجنا إلى الفاعل، إذا كان ما قبل إلا يطلب فاعلا عربنا ما بعد إلا فاعلا، وإذا كان يطلب مفعولا عربنا مفعولا، وإذا كان دخل عليها الجر عربناه بما يقتضي الجر بحرف الجر. نعم. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. ها مفهوم هذا ولا لا؟ نعم. ها من اللي عنده فيه إشكال؟ نعم أنت يا الذي لم يفهم. من واضح؟ ها ايش معنى ناقص؟ يعني جاءت إلا قبل استيفاء الجملة. ها يكون دائما يكون منفيا، يعني تكون ماذا؟ تكون الجملة لم يذكر فيها المستثنى بعده، المستثنى منه ما قام إلا، فين المستثنى منه؟ هذا يكون ناقص لأن الجملة لم تستوفي الأركان. ها هاتنا مثال بجملة منفية ناقصة. ها منفية وناقصة. منفية ايش معنى منفية؟ في البداية كاين وش؟ ايش يوجد في البداية؟ حرف؟ منفية منفية حرف وايش؟ يا إلهي الجملة المنفية في بدايتها ماذا يكون؟ عرف ما معنى منفي؟ غير مثبت. منفي غير مثبت، تنفي، تبدأ بحرف نفي. أعطينا حرف نفي. ما ممتاز. إذا الجملة حكاتها لا تبدأ بما زيد منفي ناقصة. ما ناقصة؟ لم تستوفي الأركان، يعني لم يذكر بعد المستثنى منه، تكون إلا مقدمة عليه. ها المثال ما قام إلا تتحايل علي. قلت لي فقط قام وتكون تحايلت علي كما ينبغي. ما جلس إلا زيد. ما جلس إلا زيد. فهمت؟ طيب مثال كلام موجب تام في استثناء. إلا عمرا خرج الناس إلا عمرا. وهذا المنفي التام منفي وتام. طيب منفي مفهوم منفي ايش معناه؟ يعني يبدا بماذا؟ بحرف نفي، نفي او نهي او شبه النفي. والتام يعني يكون مستثنى منه وذكر. نقول من في ما من في وكلام التام وبعد يجي إلا. صعبة هذه. ما ما حضر ما حضر ما حضر زيد ما حضر طلبة الإسلام إلا هنا ما حضر الطلبة الطلبة فاعل إلا إلا عمرا ويصح إلا عمر بدل من الطلبة واضح؟ ها مفهوم؟ نسين آخر دخل جرس اليوم شوية تعبانين ولا شممت من عطلة ها؟ قال خذ فائدة بعد إذا ما زائدة خذ فائدة بعد إذا ما زائدة خذ فائدة طالب ما عنده أطلع هذا رحيم طالب ما عنده أطلع يروح على نفسه أحيانا ها قالوا لي ذهبت من البحر كثيرا ولا لا مرتين فلس لكن الآثار ظاهرة عليكم أو على بعضها. طيب زيد شيخ نعم لكن إلا شيخ هل بمعنى لكن في الاستثناء منقطع؟ ها؟ أقول بمعنى لكن في الاستثناء منقطع تقول لكن بمعنى لكن يعني مفرغة من عملها ها؟ يعني مش تعمل عملتها لا تعمل عملها مفرغة مفرغة تعربها إلا كيف؟ تعربها إلا مفرغة بمعنى إلا بمعنى لكن كل الاستدراك يكون عندها معنى الاستدراك في هذا الوقت الموضوع. طيب زيد نكمل الاستثناء. طيب خلاص ماشي. المستثنى بغير وأخواتها. بغير وأخواتها. قال والمستثنى. قال والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غيره. بغير في الأخير. إيه وغير. وغير مجرور لا غيره. يعني هنا مقدم. طيب. طيب هذه أسماء غير سوى سوى سواء أما غير فتأتي الأصل فيها أنها تأتي صفة غير الأصل فيها أنها تأتي صفة ويصح أن تعربها بحسب موقعها من الجملة بحسب ماذا موقعها من الجملة نعم وما بعد غير وسوى يكون مجرورا دائما وأبدا يكون مجرورا دائما وأبدا واضح؟ طيب وأما غير وسوى ومثله سوى وسواء فتعرب إعراب ما بعد إلا أي إذا كان الكلام تاما مثبتا إذا كان الكلام تاما مثبتا كانت منصوبة على الاستثناء مثال قام القوم غير زيد فغير منصوب على الاستثناء ومضاف وزيد مضاف إليه ومضاف إليه يعني يكون مجرورا لفظا ومنصوبا محلا لأنه مستثنى منه لأنه مستثنى طيب ثانيا إذا كان الكلام تاما منفيا جاز فيها الوجهان النصب على الاستثناء والإتباع على البدلية فتقول ما قام القوم غير زيد وغير زيد غير وغير وثالثا غير زيد وغير زيد ما قام القوم غير زيد منصوب على الاستثناء أو غير زيد منصوب على ماذا؟ على التبعية وهنا يكون صفة يكون صفة ها؟ مرفوع غير ما قام القوم غير زيد منصوب على الاستثناء أو غير زيد مرفوع على التبعية نعم وثالثا إذا كان الكلام ناقصا فلا يكون إلا منفيا فهنا بحسب عوامل الإعراب تقول ما قام غير زيد وما رأيت غير زيد وما مررت بغير زيد واضح؟ مفهوم المستثنى هذا ها؟ طيب هذا بالنسبة لغير كذلك سوى وسوى وسواء أما سوى وسوى فحركات الإعراب مقدرة الألف منع من ظهورها تعذر وأما سواء فإنه ماذا تظهر حركات الإعراب عليه قال تبارك وتعالى في الآية إيش نعم إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذين جعلناه للناس الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد سواء العاكف فيه والباد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الأصل سواء العاكف فيه والباد ها منصوب ويصح سواء العاكف على الابتداء ها على ماذا على الابتداء طيب ما هو المسوغ في البدء بالنكرة التفصيل نعم الشيخونة تكون بمعنى ماذا ها تكون بمعنى ماذا سواء المسوغ سواء قد تكون بمعنى استثناء وقد تكون بمعنى التسوية هذا أو هذا نعم تسوية من الشيء سواء عليم هذا سواء من تنذرهم أيضا سواء يعني هنا يعني في بيان جرم أهل الكفر في اعتدائهم على هذا سواء إن الذي كفر صدر عن سبيل الله المسجد الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد يعني الذي يعاكف فيه والباد يعني من يأتي نعم فاعتدائهم عليهم يعني يستوي فيه سواء كان من معتكف في المسجد او لا واضح تدخل في هذا هي ها لا تدخل في المستثنى كيف لا تدخل في المستثنى تدخل في المستثنى تدخل من في المستثنى بوجه تدخل في المستثنى بوجه يعني بمعنى لا يستثنى من ذلك احد المقصود لا يستثنى او التسويه يعني يسوى في ذلك الذي في المسجد الحرام سواء العاكف أو الباد فإن اعتداء أهل الكفر عليهم يعني متوعدون بالعذاب الأليم سواء العاكف فيه الباد ومن يري فيه بإلحاد بظلم يذيقهم من عذاب الأليم يعني إن الذين كانوا صدقوا عن سبيل الله والمسجد الحرام سواء العاكف والباد اعتداؤهم على ذلك يعني يستوي يعني مستوي فيه العاكف والباد يعني ولا يستثنى من ذلك شيء هذا المقصود طيب ما بعد غير وسوى كيف يكون مجرور لفظا منصوب محلا على ماذا؟ على أنه مستثنى منه. قال والمستثنى بخلا وأدى وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وأدى أمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. هذه خلا وأدى وحاشا وحاشا تأتي أفعالا وتأتي حروفا. فإن كانت غير مسبوقة بما فإن لم تكن مسبوقة بما جاز اعتبارها حروف جر فما بعدها يكون مجرورا بحرف الجر أو اعتبارها أفعالا فينتصب ما بعدها على المفعولية. تقول قام الحاضرون خلا زيد وخلا زيدا أو عدا زيد وعدا زيدا أو حاشا زيد وحاشا زيدا. واضح؟ أما إذا دخل عليها ما فيجب نصب ما بعدها على المفعولية. تقول قام الحاضرون ما عدا زيدا وما خلا زيدا وما هنا تدخل على خلا وعدا وما حاشا فلا تدخل عليها ما إلا على قلة. بقلة قال وزن بخلا وأدى وحاشا يجوز نصبه وجره يعني إذا لم تدخل عليهما نحو قام قوم خلا زيدا وزيد وأدى عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. فإذا دخل عليهما تقول ما خلا زيدا وما أدى عمرا وما حاشا فلا يدخل عليهما إلا على قلة ما حاشا بكرا. ومنه قول الشاعر رأيت الناس ما حاشا قريشا قريشا ما قال ما حاشا قريشا لكن على قلة. واضح هذا؟ طيب نكتفي بهذا إن شاء الله. أقول يوم الأربعاء يوم السبت إن شاء الله إذا كان في السبت يوم السبت حاول نجي صباحا نأخذ الدرس السبت نأخذ باب لا نأخذ باب لا نافية الجنس نتعمل عمل إنه